الروح الروح تحلق في طغاري في جناح العزة والبشر. الروح الروح تحلق في طغاري في جناح العزة والبشر. سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني. الروح تحلق في طغري بجناح العزة والبشر. الروح تحلق في طغري بجناح العزة والبشر. سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني. سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني. الروح تحلق في طغري بجناح العزة والبشر. الروح تحلق في طغري بجناح العزة والبشر. سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني. سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني. سأجاب الدنيا بجناحي وأولو إلى ما بنجاحي. سأجاب الدنيا بجناحي وأدعو إلى ما بنجاحي. سكون البلسم لجراح مست غام الدية شيطاني. شيطاني الروح تحلق في طغري بجناح العزة والبشر. سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني. سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني. لن يقهرني يوما أحد فالله القاهر لي مدد. لن يقهرني يوما أحد فالله القاهر لي مدد. سأنكس راية وسأولي راية قرآني. سأنكس راية من جحد وسأولي راية قرآني. الروح تحلق في طغري بجناح العزة والبشر. سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني. سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني. أقوم برب الطغيان وأعيد جلال الإنسان. سأقوم برب الطغيان وأعيد جلال الإنسان وأسطر عبر الأزمان. الكون جميعا يهوى جناح العزة والبشر. سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني. سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني. يا دنيا مهما بجناح العزة والبشر. الروح تحلق في طغري بجناح العزة والبشر. سأعود قريبا من نسري وأضيء